فسوف يرى ما قدمت يداه، وهذا يطلق على كل الأعمال، ولكنه خص اليدين لأن أغلب أعمال الإنسان بيديه، ولكن للرجلين عمل، وللسان عمل، ولبقية الجوارح عمل، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن العين تزني وزناها النظر والرجل تزني، لكنه هنا جعل العمل كأنه من عمل اليدين، وذلك لأن عمل اليدين لأن اليدين لها عمل عظيم، وعمل الإنسان غالبا إنما يكون بيديه، فأسند العمل إلى أعظم أجزاء الإنسان. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ولا شك أن الإنسان قبل أن يعرف الحقيقة في الدنيا يتمنى أن لا يبعث أصلا، لكن هذه الأمنية لن تتحقق، لأنه قد علم يقينا بأن الناس جميعا سوف يبعثون ويجازون. وما ورد عن بعض السلف أنه يقول ليتني كنت شجرة تعضد عندما يعالج سكرات الموت، فهذا من باب تسلية النفس والتمني، وأنه يود أنه لو لم يخلق. لماذا؟ لأنه في تلك الحال لا يعرف أين مصيره. ولا شك أن السلامة، يعني الإنسان لو سلم لا لا لا دخل النار ولا الجنة، يعتبر بالنسبة له غنيمة، خاصة لو ظن أنه سوف يدخل النار. لكنه عندما يتضح الأمر وعندما يعرف مصيره إلى الجنة، فعند ذلك لا يرضى أن يتمنى أن يكون شجرة ولا أن يكون ترابا، لأنه قد استبان له الغنيمة واستبان له الرشد واستبان له الأمر. لكن الكافر يتمنى أنه يكون ترابا. وقيل إن سبب تمني الكافر بهذا الأسلوب أن الله سبحانه وتعالى يقول لبقية المخلوقات غير المكلفة كالحيوانات والطيور ونحو ذلك بعد المحاسبة كوني ترابا، فإن الحساب يشمل هذه الحيوانات، كما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الله عز وجل يوم الفصل يقتص للشاة القرناء، أو يقتص للشاة الجلحاء، أي التي لا قرون لها، من الشاة القرناء التي تتطاول عليها بقرونها وتنطحها لأنها علمت أنها لا قرون لديها تدافع بها عن نفسها. فهنا يقتص يظهر عدل الله تبارك وتعالى أمام الناس في هذه الصورة، ثم بعد ذلك يقال للحيوانات وللطيور ولغير المكلفين كوني ترابا، فيتمنى الكافر أنه كان مع هذه الحيوانات، يتمنى أنه قيل له كن ترابا، ولا الحال التي سوف يؤول إليها أجارنا الله وإياكم من النار وعذابها. والآن ننظر ماذا قال الشيخ ابن كثير في تفسير. نعم. يخبر تعالى عن عظمته وجلاله وأنه رب السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما، وأنه الرحمن الذي شملت رحمته كل شيء. قوله تعالى لا يملكون منه خطابا، أي لا يقدر أحد على ابتداء مخاطبته إلا بإذنه. قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وهذه خاصة بالله تبارك وتعالى، فإنه لا يشفع عند الله أحد إلا بإذنه. أما المخلوق فإنه قد يقتحم عليه شخص ويشفع عنده وهو لا يريد هذه الشفاعة، ولكن الله لعظم شانه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. نعم. ولأجل ذلك يتبين لنا ضلال الذين يطلبون الشفاعة من الخلق في الدنيا ويظنون أنهم يشفعون لهم عند الله تبارك وتعالى، فإن الله لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، وهذا الإذن قد بينه الله تبارك وتعالى لنا متى يكون. فمنه إذن لمحمد صلى الله عليه وسلم أنه يشفع، والرسول صلى الله عليه وسلم له شفاعات عظيمة، منها الشفاعة العظمى وهي المقام المحمود الذي يغبطه عليه الأولون والآخرون، وهو أن الناس يوم يكونون في المحشر يطلبون الشفاعة من الأنبياء من أولهم آدم عليه السلام إلى أن يأتوا إلى عيسى عليه السلام وهو النبي الذي قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكلهم يشير عليهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. فعند ذلك يتقدم الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول أنا لها، لأن الله أذن له بهذه الشفاعة وأعلمه عن طريق الوحي أن هذه هي المنزلة الرفيعة والمقام المحمود الذي شرف به محمد صلى الله عليه وسلم، فيسجد لله تبارك وتعالى ويثني عليه بمحامد يفتح عليه بها في ذلك الوقت. وهذا مما جعل بعض العلماء يقول أن هناك أسماء لله وصفات لا يعلمها الخلق الآن، لأنه قال يفتح علي بمحامد، وهذه المحامد لا بد أنها ثناء على الله بأسمائه وصفاته، فهذه فيفتح عليه بأشياء لم يكن يعرفها في حال الدنيا. ثم عند ذلك يقال له ارفع راسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفع ليأتي الله تبارك وتعالى للفصل بين الخلائق. ومنها شفاعة أنه يشفع في أقوام لا يعذب على الإطلاق، ومنها شفاعة أنه يشفع في أقوام دخلوا النار فيخرجوا منها، فيقال له أخرجوا من النار من كان في قلبي أدنى مثقال ذرة من إيمان. ومنها شفاعة أن النار تخفف على بعض المعذبين، وهذه الشفاعة هي التي تكون في عمه أبي طالب، فإن أبا طالب كان يحوط الرسول صلى الله عليه وسلم ويحميه أيام كان يعذب ويطرد في مكة من المشركين، ولكنه لحكمة يعلمها الله لم يسلم. فعند ذلك لما شفع له الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يمكن أن يدخل الجنة وهو لم يسلم، لكنه أعطي خصوصية أن العذاب خفف عليه. لكن ما نوع هذا التخفيف؟ أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم بأن له شراكان من نار يغلي منهما دماغه، أجارنا الله وإياكم من ذلك. فالشاهد أنه لا يشفع أحد عند الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بإذنه، والله عز وجل لا يشفع أحد عند الله إلا بإذنه، ولأجل ذلك الذي يملك الشفاعة هو الله. والإنسان إذا أراد أن يسأل الشفاعة فإنه يسألها من مالكها وهو الله، فيقول العبد اللهم شفع فينا نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم شفع فينا عبادك الصالحين، اللهم شفع فينا الشهداء، ونحو ذلك من الأدعية، فيسأل الله الشفاعة هذه، ولا يسأل أحد من البشر الشفاعة، فلا يقول يا رسول الله اشفع لي ولا يا ولي الله اشفع لي، خاصة بعد وفاته، فإن بعد وفاته لا يجوز السؤال، بل هذا عين فعل المشركين، فإن المشركين كانوا يسألون الصالحين الشفاعة، يتوجهون بالسؤال للميتين ويطلبون منهم، والطلب لا يكون إلا من الله تبارك وتعالى، لأن هذا الميت لا يعلم أحوال الأحياء، ولو علم فإنه لا يتصرف أيضا. ثم الإنسان الميت كما نرى أن الذين يستشفعون عند الأموات يتكلمون بلغات مختلفة، يأتي الشخص يتكلم بالأردو ويريد من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يشفع له ويتكلم عند قبره بالأردو، ويظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمع منه الخطاب وسوف يتولى الشفاعة له. ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم في حال حياته لا يعرف إلا اللغة العربية، وأنه كان عنده مترجم يترجم له الكتب التي تأتي بغير الكتب العربية من زعماء المشركين الذين لا يتكلمون باللغة العربية. فهل يظن هذا المستشفع أن الرسول صلى الله عليه وسلم زادت مكانته عند الله بعد الوفاة فعلمه جميع لغات البشر؟ ولكنه الضلال والتقليد، ولا يشغل عقله ويتفكر في ماذا يصنع، بل إن بعضهم يأتي ويذكر مسألته عند الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله أنا مريض وعندي أولاد، ومع هذا لا يذكر اسمه، ما يقول أنا فلان ابن فلان، فهو يتصور ويظن في نفسه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم اسمه ويعلم لغته ويعلم أحواله. ثم وغيره يتكلم بنفس هذا الكلام، وأيضا يظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا تختلط عليه اللغات ولا تتزاحم عنده الأصوات ويعلم جميع الحاجات، وهذا غلو في مخلوق وجعله في منزلة الخالق. فلولا أن الإنسان اعتقد في المدعو هذه الصفات لما دعاه على الإطلاق. لو لم يعتقد أنه يسمع، والأدهى والأمر أنهم يعتقدون في غير ذلك، في الحسين أو في عبد القادر الجيلاني أو في البدوي أو في غيره يعتقدون فيه هذه الصفات، فتجد فئام من الناس يبلغون الآلاف بل المئات ويدعون البدوي أو الحسين بلغات مختلفة ومن غير أن يذكروا الأسماء ونحو ذلك، وهم لا يجزمون أنه في الجنة أو في النار، لا يجزمون ولا يعرفون عن هذا المخلوق هل هو في الجنة أم في النار. ثم لو كان من أهل الجنة فإن الله لم يأذن لهم بهذا الأسلوب، وهذا الأسلوب محرم عليهم، والله لا يريد من الخلق أن يذلوا لمخلوق من الخلق، ولا يكون الذل والسؤال والطلب وخضوع النفس إلا لله تبارك وتعالى، لأن هذه هي العبودية. فلو ترك الله تبارك وتعالى للخلق أن يذلوا عند شخص وأن فإن السؤال ذل بهذه الطريقة، يذل عند شخص ويدعونه ويبيحون له مكنونات صدورهم، فإنه كأنه بهذا سمح لغيره سبحانه من الخلق أن يكون له جزءا من العبودية. والله عز وجل هو وحده المستحق للعبادة دون غيره. نعم. طبعا هذا القول ضعيف، لأن الملائكة يأتون صفا ويتكلمون، يأتون صفا ويأتي الروح معهم في يوم الحشر، وهذا يقول أن المراد بالروح أرواح بني آدم، فلو كانت أرواح بني آدم فمعنى هذا أنه قبل البعث، لأنه من المعلوم أن الأرواح ترجع إلى أجسادها يوم القيامة، فالبعث معناه أن ترجع الأرواح إلى أجسادها، فلو كانت الأرواح منفصلة تأتي مع الملائكة لوحدها لكان هذا قبل البعث، فهذا يدل على ضعف هذا القول. نعم. يعني القول الخامس أن الروح الذي تأتي مع الملائكة صفا هي القرآن. وقد يرد سؤال ويقول كيف يأتي القرآن والقرآن كلام الله، فكيف يأتي مع الملائكة صفا؟ فهذا لا إشكال فيه، ولو تأملنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم تأتي البقرة وآل عمران يوم القيامة كأنهما غمامتان تدافعان عن صاحبهما الذي كان يحفظهما ويقوم بهما في صلاته، فقال تأتي كأنهما غمامتان. فإن صح هذا القول فيأتي القرآن من جنس مجيئه، من جنس مجيء سورة البقرة وآل عمران. نعم. يعني هذا الحديث أن الروح هو ملك من الملائكة عظيم، لو قيل له التقم السماوات والأرض بلقمة واحدة لفعل، هذا مروي عن ابن عباس. وابن كثير يقول هذا لعله قد أخذه ابن عباس من الإسرائيليات، والإسرائيليات المراد بالإسرائيليات هي أحاديث بني إسرائيل التي في كتبهم، فإن بني إسرائيل كان عندهم كتب تفاسير للتوراة والإنجيل، ومنها نسخ للتوراة والإنجيل، وكانت منتشرة في زمن في القرون الثلاثة الأولى، وعند الفتوح الإسلامية حصل منها المسلمون كتبا كثيرة، حتى أن عبد الله ابن عمرو ابن العاص وجد حمولة حمار، يعني وجد عدلين من هذه الكتب كانت عنده وكان يحدث منها. ففيها أخبار عن الأنبياء السابقين، وفيها أخبار عن البعث، وفيها أخبار عن الأحكام، وفيها أشياء كثيرة، منها ما هو صحيح ومنها ما هو غير صحيح. فإن عندهم أشياء منها صحيح وهي الأشياء التي كانت تتحدث عن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فهذه صحيحة. فكان عندهم أنه سوف يبعث رجل هذه صفته، لكن بعضهم ما لم يجد نص أنه من العرب، فاليهود كانوا يظنون أنه منهم، والنصارى كانوا يظنون أنه منهم. ولأجل ذلك كما جاء في حديث هرقل عظيم الروم لما بلغه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأل سفيان عن صفات الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان سفيان سأل أبا سفيان، وأبو سفيان في ذلك الوقت كان على الشرك بعد غزوة أو بعد صلح الحديبية، لأن أبا سفيان لم يسلم إلا عام الفتح. ففي هذه الفترة بين صلح الحديبية وبين فتح مكة ذهب أبو سفيان وهو زعيم قريش ومعه قافلة كبيرة، وكان العرب يجلبون البضائع من مكة إلى بلاد الشام ويستوردون من هناك بضائع من الزيتون وغيره والحنطة وغيرها مما ينتج في بلاد الشام. فجاء إلى أرض الروم التي هي بلاد الشام في مكان دمشق الآن، وكان عظيم الروم تلك عاصمته. فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم كتابا يدعوه إلى الإسلام من محمد بن عبد الله رسول الله إلى هرقل عظيم الروم: أسلم تسلم، وإلا فإن عليك إثم الأريسيين، والمراد بهم الذين لا يعلمون، الذين يسخرهم في الأعمال من الفلاحين والزراعيين والجنود إلى غير ذلك. إني أدعوك بدعاية الإسلام. فلما جاءه هذا الكتاب ارتاع له، فطلب من مترجمه: ها هنا أحد من العرب، من تجار العرب، قال: التمسوا لي أحدا من تجار العرب. فالتمسوا له فوجدوا هذه القافلة التي يرأسها أبو سفيان، فجيء بهم إليه فقال: هل منكم قريب لهذا الرجل؟ فأشاروا إلى أبي سفيان وهو قريب له لأنه من قريش، فقال هذا الرجل: إنني سوف أسألكم بأسئلة، عن طريق المترجم يكلمهم، قال: سوف أسأل هذا القريب له، فإن كذب فكذبوه، يعني إن كذب في جوابه فكذبوه. يقول أبو سفيان: فسألني أسئلة عنه، وكان وأبو سفيان لأنه عدو في ذلك الوقت للرسول صلى الله عليه وسلم كان يود أن يهون شانه، وكان بوده أن يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه يخاف أن تبقى هذه سبة في تاريخه، لأنه صرح عن مكنون نفسه في كلامه وقال: لولا أن يأثروا علي كذبا لكذبت. لكن حتى وإن ستروا عليه في ذلك الموقف، فإنه إذا رجع بعد ذلك فإنهم سوف يتحدثون ويقولون قد كذب في حديثه. وكان العظماء والكرماء من الناس يأنفون من الكذب، لأن الكذب من الأخلاق الذميمة والدنيئة. فسأله أسئلة عظيمة ويدل على عقل هذا الرجل، فسأله أسئلة: هذا الرجل ما نسبه فيكم؟ فقال له: هو فينا ذو نسب، يعني له مكانة. فسأله: هل قال هذا القول أحد من الناس الذين قبله في مكة؟ يعني هل سبق أن أحدا ادعى النبوة في مكة؟ قال: لا. فقال: هل كان في أهله أو كان من آبائه ملك؟ يعني هل كان أحد من آبائه له ملك في مكة؟ فضاع ملكه، يعني هل هذا يريد أن بهذه الحيلة أن يسترد ملك آبائه؟ فقال لا. فقال له: هل يكذب على الناس؟ فقال: لا، ما أعرف بالكذب. فقال: هل يغدر؟ فقال: لا يغدر. ويقول هذه بس الكلمة الوحيدة اللي حاول يشكك فيها، يقول: قلت لا يغدر، ونحن الآن منه في مدة، يعني بينه وبين عهد، ولا أدري ما هو أصانع. يعني يريد أن يشكك ولو من طرف خفي في هذا الموضوع. فقال: إلى أي شيء يدعوكم؟ قال: أول شيء قبل ذلك، من يتبعه، الضعفاء أم أشراف الناس؟ قال: يتبعه الضعفاء من الناس. قال له: هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه؟ يعني هل ارتد أحد في مكة بعد أن دخل في الإسلام وقال: هذا الإسلام تبين لي أنه ما هو طيب؟ قال: لا، ما ارتد منهم أحد. فقال له: إلى أي شيء ندعوكم؟ قال: يدعون إلى عبادة الله وحده، وأن نترك ما يعبد آباؤنا، ويدعون إلى مكارم الأخلاق. فقال هرقل: والله إنه لنبي. يعني عرف بهذه الأسئلة الاستكشافية، قال: والله إنه لنبي، وإنه ليملك موضع قدمي هاتين، يعني سوف يملك أتباعه موضع قدميه، وإنه ليملك موضع قدمي هاتين، وإني كنت أعلم أنه سيبعث نبي، ولكن لم أكن أعلم أنه منكم. الشاهد في هذا الحديث، والقصة طويلة لعلي أتي لها ذكر في بعض الدروس، الشاهد في هذا الحديث قوله: وسوف يملك موضع قدمي هاتين. من أين جاء بها؟ هل يعلم الغيب؟ من أين جاء هرقل بأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه سوف يملكون موضع قدميه الذي هو دمشق، وقد تحقق ما أقسم عليه بعد ذلك؟ فمن أين جاء بهذا؟ جاء بها من صفات هذا النبي في الكتب السابقة، وأنه سوف يملك هذه الأرض، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: زويت لي الأرض، وسوف يبلغ الدين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: ما زوي لي منها. فهو علم أنه سوف يملك موضع قدميه. إذن فأخبار بني إسرائيل منها الصحيح ومنها غير الصحيح، ولأجل ذلك استجاز ابن عباس أن يروي هذه القصة. هل هي صحيحة أم غير صحيحة؟ استجاز ابن عباس أن يروي هذه القصة. ولماذا استجاز ابن عباس أن يروي هذه القصة؟ من اجتهادا من عند نفسه أم هناك دليل؟ من يجيب؟ نعم يا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فهل هذا الحديث عن بني إسرائيل يستلزم أن نصدق بكل ما عندهم؟ لا يستلزم أن نصدق بكل ما عندهم، لأنه قد ثبت عندنا أنهم قد حرفوا وبدلوا وغيروا. فإذا ما هو المنهج الصحيح في أخبار بني إسرائيل؟ ذكرته لكم في درس سابق. نعم. ما وجدنا تصديقه في الكتاب والسنة فنحن نصدق به، وما وجدنا تكذيبه في الكتاب والسنة فنحن نكذب به، هذا حق. وما لم يرد فنحن نتوقف فيه ويجوز لنا أن نرويه للاعتبار. ومنه حديث ابن عباس هذا. فهل عندنا دليل من الكتاب والسنة أنه لم يكن هناك ملك يستطيع أن يلتقم السماوات والأرض بلقمة واحدة؟ ما عندنا. ولأجل ذلك استجاز أيضا ابن كثير أن يذكر هذه الرواية عن ابن عباس مجرد ذكر، فنحن لا نجزم بصدقها ولا نجزم بكذبها. نعم. وتوقف ابن جرير فلم يقطع بواحد من هذه الأقوال كلها، والأشبه عندي والله أعلم أنهم بنو آدم، وقوله تعالى إلا من أذن له الرحمن. والأشبه عندي فين؟ الله أعلم أنهم بنو آدم. فين؟ أي يعني ابن جرير، وتعلمون ما ابن جرير يقولون إمام المفسرين في القرن الثالث الهجري، وابن كثير يعني لخص تفسير ابن كثير تلخيصا جيدا وزاد عليه، وهو مفسر وله استقلالية في التفسير وله ترجيحات، ومنها هذه هنا. فهنا يقول أن ابن جرير توقف، يعني أن ابن جرير توقف ما